الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، ما أكثر الأدواء والأمراض التي تشكو منها هذه الأمة رجالا ونساء، وإن من الأمراض العظيمة القاتلة التي تصيب هذه الأمة في مقتلها وفي نحرها مرض تتبع العورات، مرض تتبع العورات. فإن هذا المرض وهذا الوباء قل من يسلم منه ممن يحسبون على الخير. فإذا أصبحنا نشاهد قنوات ومواقع فيسبوك واتسابات مختصة بتتبع عورات المسلمين، ومع الأسف يقودهم من يحسبون على الخير، فما بالك بعوام الناس. الستر معاشر المسلمين يحبه الله ويحبه هذا الدين، فالله جل جلاله من أسمائه الستير، إن الله ستير يحب الستر. والنبي صلى الله عليه وسلم نص فيما غير حديث وحث على ستر المسلمين وعلى عدم تتبع العورات. بين قوسين ملي نتكلموا على الستر، ستر المسلمين، ما تنقصدوش دوك الناس اللي هما موغلين في الفساد وفي الإفساد، لا، نقصد مسلم معروف بحبه للخير وبالدفاع عن السنة، غادي مزيان، لكن أحيانا قد يصدر منه ما يصدر، لأن هذه طبيعة بشرية، كلكم خطاؤون. شكون اللي فينا احنا الآن سالم من الخطأ؟ لا أحد. إذا واحد الإنسان يخطئ خطأ ما تبدو عورة من عوراته، اش المطلوب منا احنا؟ هل المطلوب تتبع هذه العورات حتى نكشفها؟ وعند ذاك اش بيعلق لك ابليس اش التاج؟ ام المطلوب ستر المسلمين لما في هذا المرض، لما في هذا المرض من الأضرار؟ هذا مرض أصيب به المسلمون الآن، وخاصة الشباب الذين يحسبون على الخير، مرضوا بالكلام في فلان وفي علان، ويا ليت الأمر وقع أو وقف. الإنسان تيتكلماش في واحد الإنسان اللي هو بحاله، ولا ما تنشي واحد الإنسان اللي عنده وضع عاش اجتماعي يسير، لا، بل تطور الكلام والطعن وتتبع العورات إلى العلماء وإلى ولاة الأمور. تلقى الخبر، ها الخبر كي تنزل فيهاش فضيحة العالم الفلاني، الكل يتلقف والكل ينشر، والكل والكل من غير روية، من غير تفكير، من غير أن يسأل هذا الإنسان ماذا تريد بهذا العمل. الوزير الفلاني القوى كذا كذا، السق صفت صفت لهذا، صفت لهذا المجموعة، صفت لهذا المجموعة. يا عبد الله، هل سألت نفسك بالله عليك؟ أنا الآن أتكلم معك كلام مشفق، كلام مشفق، أش بغيتي أنت بهذا العمل دروك؟ ملي تيجي مثلا واحد الكلام زلت عالم، زلت ولي من ولاة الأمور، وأنت تنشرها، ماذا تريد بهذا العمل؟ واش هذا العمل بيقربك من الله تبارك وتعالى؟ لا، إلا لقيتي تستر ما تكره. النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنده ماعز اللي هو زنا، قال يا رسول الله زنيت، دور لي وجهه، عليه وجهه في الأول، علاش؟ لأجل أن يذهب سترا عليه. عاود جاء دار لي من الجهة زنيت يا رسول الله، عاود دور وجه النبي صلى الله عليه وسلم دور وجه لهذا الجهة، عاود قال لي زنيت يا رسول. كل ذلك يبتغي به النبي صلى الله عليه وسلم ستره. ثم قال استنكهوه، شوفوا ياك ما شرب الخمر ولا لا، ما شربش. لعلك قبلت أو كذا، لا لا لا ما قبلت فعلت. لعل به جنون، لا ما به جنون. عاد النبي صلى الله عليه وسلم قام عليه الحد. طيب احنا الآن جناش واحد الإنسان فعل أول حجاش هذا صفير كنا، طيب من المفعول به؟ شكون هذه اللي زنات معاه؟ وتيبديه بش الإنسان، تيبديه بش. هل النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك؟ وقص الغامدية وهكذا. هل النبي صلى الله عليه وسلم كان ينقب يتتبع العورات باش يعرف باش يوصل الحقيقة؟ لا لا لا لا. ولذلك هؤلاء الذين يتتبعون عورات المسلمين، أول حاجة فيهم شبه بإبليس. بعض المرات غادي نقولوا شي كلمات اللي ربما يبدو هذه الكلمات شوية قاسحين، ولكن ما لي مناص. فإن اليدين قد تغسل إحداهما الأخرى، وقد لا ينقلع الوسخ إلا بنوع من التخشين. إحنا بين أيدينا كلهم يكوناش، عندي جوج اليدين بيتهم كلهم يكونوا بيضين، إذا زي شي وسخنة نزح حجرهم ذات الحك. إذا القصد من هذه الكلمة للشباب خاصة والناس اللي هم بطالين خاصة الذين يتتبعون العورات، القصد هو الصالح تاعهم لا أقل ولا أكثر. إذا أول صفة من صفات هؤلاء المتتبعين للعورات تشبههم بإبليس، تشبه إبليس، لأن إبليس كان حريصا أول إذا كان رب العزة والجلال ستير في الدنيا وفي الآخرة حين يضع كنفه على عبده فيقول فعلت وفعلت وفعلت، فيقول أي رب فعلت، فيقول قد سترتها عليك في الدنيا وأنا اليوم أسترها عليك. إبليس لا، يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. مرت فلان ما عرفين تخرج وخصني نشوف، ها طيب أنت شتي أنت وصلت قال الحق خشن الفايدة، واحد الأمر مستور مستور عليك خليه، اش بتي أنت؟ لا تتشبه بإبليس ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. واحد، هؤلاء أيضا فيهم شبه بالمنافقين. يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه لا تؤذوا المؤمنين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. شوف، يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه، شكون هم هادو؟ إنهم المنافقون. هل النفاق هم الذين يتربصون الدوائر بالمؤمنين؟ خسرت بان فيه، خسرت بان شي حاجة يطير بها فرحا ويشيعونها. ولذلك ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالبذيء ولا بالفاحش ولا بالمتفحش. ليس المؤمن بالطعان، تتربص خسير تبان في الإنسان، مرت فلان ولد فلان فلان ما لك وله ما لك. إذن هؤلاء فيهم شبه بالشيطان يتشبهون بإبليس، وفيهم شبه بالمنافقين. ثالثا، الناس يكونوا بهذه الصفة فلينتظروا كشف ستر الله عليهم، فكما أنهم يسعون ويجدون ويطلبون العثرات ويتوصلون إليها حقيقة، فنبشرهم نبشرهم من باب بشر المنافقين، نبشرهم بأن الله لهم بالمرصاد. ماشي أنا، ماشي المخزن، ماشي، لا لا، الله هو الذي لهم بالمرصاد. لا تتبعوا عورات المسلمين، فإن من تتبع عورات المسلمين تتبع الله، تتبع الله عورته. ها رانقو عند الفلان اشتي يدير مقيد ليه، ها فين تيمشي مقيد ليه، تتبع الله عورته. ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في بيته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: من ستر على مسلم، من ستر على مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة. تتيب لك الظاهر، واش عرفتي هذاك الإنسان هذاك الفعل اللي دار أشنو سببه؟ مرة تخرج ربعة المرات لا خمسة المرات في الليل، أش تنقولوا؟ ها تلصق لها التيكيتا زانية بدون نقاش. وكي قلت لكم هذا الشيء، من الذي يتولى كبر هذا الأمر؟ إنهم من يحسبون على الصلاح مع الأسف. مراد الرابع، أحد سلاطين العثمانيين خرج متخفيا، السلطان هذا خرج متخفي، خرج متخفي يتفقد رعيته، فإذا برجل ملقا على الأرض، مليوح في الأرض، تيحركوا السلطان ميت، الناس تيدوزوا، بدأت ينادي الناس علاش ما بتهزوا هذا السيد؟ فقال أحدهم: دع الزنديق، خلي الزنديق الخمار الزاني، ثلاثة المواصفات، زنديق خمار زاني. فناداهم السلطان، نادى دوك الناس وهزوا الجثة حتى دخلوها للدار. فسأل، فلما أدخلوه فإذا بزوجته تقول: رحمك الله يا ولي الله، يا ولي الله. قال: ولكن أنا سمعت الناس أنت تقولي ولي الله، وهو الناس تقولوا فيه زنديق شارب الخمر مفسد تيزني. قالت: والله ما هكذا كانت سيرته. وهذا قد أورده في مذكرات السلطان مراد الرابع: والله ما هكذا كانت سيرته، إنما كان يشتري الخمر ثم يدخله إلى بيته فيريقه، تيكب فاش في البلاعة، عز الله أسمعكم، في المرحاد تيقولاش على الأقل نخفاش على المسلمين. ويأتي الزانية حقيقة، يأتي الزانية فيدخل عليها ثم يعطيها المال فيقول لها: كفيتك هذا اليوم، سد عليك بابك، سد عليك بابك. هكذا كان حاله. وكنت أقول له: يا أيها الرجل، يا الرجل راه ما تلقى اللي يكفنك واللي يدفنك. فكان يقول: يدفنني السلطان والعلماء والولاة، يدفنني العلماء والسلطان والولاة. فحين ذاك قال مراد الرابع: نعم سيدفنه السلطان والعلماء والولاة. فكان حقيقة من دفنه هو السلطان وعلماؤه والولاة. إذن أنت بلك المظهر، الظاهر هو هذا، لكن هل تعلم الباطن؟ شفتي شي حاجة تحتمل؟ تحتمل ميات مخرجت الخير ومخرج واحد الشر تحمله على الشر. المنافق يتتبع العثرات، المنافق هو الذي يتتبع العثرات. من ستر على مسلم ستر الله عليه، ومن كشف عورة أخيه المسلم كشف الله عورته يوم القيامة. الفضيحة، إذا الفضيحة في الدنيا قبل الآخرة، في الدنيا قبل الآخرة. رابعا، الذي يتتبع العورات نبشره بالعذاب الأليم في الدنيا قبل الآخرة. ذاك اللي تتبع عثرات المسلمين وتيخدم صباعه في النشر، في النشر، دير دخل، دخل دابا لجوجل، دخل أي دير فضيحة تعطيك آلاف مؤلفة، فضيحة فلان، فضيحة فلان، فلان فلان فلان، دير نصيحة. وين المسلمين؟ هكذا يحثنا ديننا الحنيف، واش دينا تحتنا على النصيحة ولا على الفضيحة؟ لا ما قديش نقول ليه، ما قديش تقول ليه سد فمك. لماذا تشوش؟ لماذا تذيع الفواحش؟ فلان ما شاء دابا هذاك مزيان، فلان ما شاء الله ما عندنا ما نقولوا، جارنا وحبيب قلبنا ومسكين كذا. لكن شوف شوف ابليس، لكن كاين واحد مسيلة ولا جوج ولا ثلاثة ما عاجبينيش، كيتو كيتو كيتو كيتو. سير قول ليه. لا ما قديتش نقول ليه، ما قديتش تقول ليه. والآن اش دير؟ تشيع، تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. وبشرك النتيجة، العذاب الأليم في الدنيا والآخرة، في الدنيا قبل الآخرة. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، قعدت في هذا المجمع فلان دار فلان قال، قعدت في هذا المجمع فلان دار فلان قال، قعدت في هذا المجمع فلان دار فلان ولد فلان ولد فلان، اش تدير دروك؟ تشيع كلام السوء، الكلام اللي ما تيرتضيوش الناس نفوسهم، تتشيعه في الذين آمنوا. سلم منك الكفار والملحدون، الناس اللي هم خايبين لا أحد يتكلم فيهم حقيقة مع الأسف. لا وبلين هذا لاش الرجل الصالح. ومن هنا بدنا نفتحوا على القوس، أبشر أهل الخير وأهل الصلاح أن هذا لا يضرهم أبدا ولن يضرهم، بل هذا رفعة لهم. دائما الحجم لله تبارك وتعالى تبيع عليها رأى لابد واحد شوية الابتلاء بشراهم. كلام في العلماء، كلام في ولاة الأمور، ماذا جنوا من خلاله؟ والله ما جنوا إلا الخزي والعار. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. الذين يتتبعون عورات المسلمين لهم من الوزر والآثام ما الله به عليم. هاد الناس اللي مختصين الآن في زيد وفي عمر وفي ولاة الأمور وكذا، علاش نقول ولاة الأمور؟ علاش نقول العلماء؟ لأن الله تبارك وتعالى هؤلاء ولاة الأمور يصلح الله جل جلاله بهم البلاد والعلماء، البلاد والدنيا والعلماء يصلح الله تبارك وتعالى بهم الدين. وإحنا إيش بين الدين وبين الدنيا؟ اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي. لا إحنا بنتبعه هاد الملك ولا هاد السلطان ولا هاد الوزير ولا هاد العامل، أش تيدير؟ يلا هو تبع نشر، أشنو الفائدة؟ ما الفائدة؟ إذن هاد الناس هادو لهم العذاب الأليم، وأيضا عليهم من الآثام والأوزار ما الله به عليم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، انتبه، الربا، الربا 72 بابا، الربا 72 بابا، الربا في 72 نوع، أدناها مثل أن يأتي الرجل أمه، أدناها مثل أن يأتي الرجل أمه، أدناها فاش في الإثم. وإن أربى الربا فوق هادشي كل شيء، وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه المسلم، وإن أربى الربا أعلى من هادشي كل شيء، أن تستطيل في عرض أخيك المسلم، أن تستطيل في عرض أخيك. خلي أن هادشي أش الآثام مراتب، كل ما تكلمت في أهل الخير زادت مرتبتك في السوء. إن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه المسلم. أسأل الله جل في علاه أن يقينا وإياكم الشرور والفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه جل وعلا ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. كذلك من شؤم ومن ضرر هؤلاء الذين ابتلوا بهذه الخصلة الذميمة، بعد ذكرى. هاد الناس اللي تيتكلموا واللي تيتبعوا العوارات واللي يحسبون على الخير احيانا تلقى مسكين هو حياته يلا بدات يصلي، هذا راه مرض، يلا بدات يصلي شاهد القناه الفلانيه ولا تتكلم في عارف تيهز هذا المرض. انت وليدي شحال انت تزدتي؟ هيا الله البارح سير بكي على هاش ذنوبك، امسك عليك لسانك وابكي على خطيئتك، وليسعك بيتك، واش ملي تموت غادي يسولك الله على زيد ولا عمر؟ لا راه العالم فلاني قال في العالم فلاني، وانت مالك؟ ذاك اذا كان صحيح ذاك الشيء تيقول حجته عند الله غادي يقول حجته، وانت شنو حجتك ملي يوقف معك العالم الفلاني ولا ولي الامر الفلاني؟ سأله يا ربي لما هذاش كان تيسمت عليه ولا بدنا نحاجي ونكتب بالعالم الفلاني ولا الولي الفلاني؟ سأله يا ربي سول هذاش علاش كان تيغتابني؟ سول اش بتقول؟ ما هي حجتك بالله عليك؟ ما هي حجتك؟ لا راه هذاك قال إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. هذا كاش غادي يتبرأ منك إلا هو كاع كان صائب راح حجته عند الله تبارك وتعالى، لكن أنت ما حجتك؟ ما حجتك؟ لذلك الذين يقعون في أعراض المسلمين ويتتبعون عوراتهم، قلنا شباب الشيطان شباب المنافقون، واحد الصفة أخرى فيهم أنهم مفسدون، أنهم مفسدون، مفسدون في الأرض، مفسدون في البلاد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنك، تقول إنك إن تتبعت عورات المسلمين أفسدتهم أو كدت تفسدهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للأمير إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم، أفسدهم. وأذكر هنا موقف لبعض آبائي، تعود لي واحد منا من إخوان ديالنا أبا قال لك جاي أنا وبا جاي، جاي هو عفوا وبا جاي، قال لك فإذا به يبصره حملاش القرو، قال لك كي شافني هو يدور وجهه دار بحالاش غادي كذا ولا بيدخل لشي حانوت. قال لك هذا الموقف أثر فيا، هذا الموقف أثر في، وكان ماش من كبار المدخنين ومن المدمنين هذا الموقف وهذا التغاضي. تبلك هذه عورة، هذا خطأ وقع فيه الإنسان. ايوا جي جي شد القرو تما شوفوا عباد اشنو الفائدة؟ قال لك هو يدور وجهه، فهذا الموقف أثر بي. ولدك داخل اش بتبقى تتبعه؟ ليش بتشوف ليه الهاتف؟ بنتك الا اذا كان شي حاجه اللي هي شي قرينه قامت حين ذاك يجوز ان تتتبع، اما الاصل لا تتبع، لا تتتبع ولو عوره ولدك ولو عوره بنتك، اقرب الناس اليك احراج ابعد الناس. ليش بيتبع؟ تريد افساد الناس انت لقيتيه، طيب وش الفائده؟ يا يقول انت كنت انا مستور دابا كاع بغيت نبان كاع. ولذلك هؤلاء مفسدون قتله، مفسدون قتلة، يقتلون الناس. لأن الإنسان متى يكون الله تبارك وتعالى ستر وانت تكشف لي عورته أشد دري قتلته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اسمع من ستر عورة، من ستر على أخيه عورته فكأنما أحيا موءوده. من ستر على أخيه عورته، راه هنا كاين الخطأ، هنا كاين الخطأ وانت سترتيه، اما دوك اللي تيبداو يتكلموا بالبهتان وكذا هذا راه كلامهم اخر. من ستر على اخيه عورته فكأنما احيا موؤودا. الموؤودة شنو هي؟ ديك الدريه اللي كانوا تيدفنوا في ايامات الجاهليه. قال لك اذا سترتيه بحال حيتيهاش موؤودة. ما وجه الشبه هنا؟ تيقول العلماء لانك اذا نشرتها تكون كانك اش قتلت موؤوده بحيلة قتلتيه، اذا سترتيه بحيلة حيتيه، ما سترتيه بحال اش بحيلة قتلتيه. قال لك شي خطا امن استر على اخي كي بيت الله يستر عليك استراش على الاخرين. هل انت لا تخطئ؟ هل انت لا تخطئ؟ ما يمكنش. كذلك كذلك هاد الناس اللي يتبعوا عورات المسلمين ايضا قد يحرمهم الله تبارك وتعالى من الجنة، قد يحرمهم الله جل جلاله من الجنة. اسمع اسمع، واحد المرأة قالت لولدها هنيئا لك الجنة، هنيئا لك يا كعب الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من الذي يتألى على الله؟ شكون هذا الذي يتألى على الله تبارك وتعالى؟ ها بحال تيفرض، شكون هذا؟ من الذي يتألى على الله؟ قال لها: يا أم كعب، وما يدريك لعله تكلم فيما لا يعنيه أو منع ما لا يغنيه. انت شتيلي بتيلي الجنة، وشكون اللي قال لك راه ما تكلمش شي حاجة لا تعنيه؟ بالله عليكم احنا النهار كله فين تندوزو دروك؟ كلامنا حول ماذا؟ شي حاجة تعنينا احنا؟ لعله تكلم فيما لا يعني، فجعل المانع من دخول الجنة هو الكلام فيما لا يعني. بل هذا الإنسان اللي هو يتتبع العورات ويسلط لسانه على الناس هو مفلس محروم من جنة الله جل جلاله، ومآله إلى النار وبئس المصير. أتدرون من المفلس؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: أتدرون من المفلس؟ المفلس من لا مال له ولا دينار. قال ذاك اللي ما عنده والو، ما عنده دنيا، ما عنده مال، ما عنده. قال: لا، بل المفلس من يأتي يوم القيامة ومعه حسنات أمثال جبال تهامة، الصف الأول لابس حوايجه بلحيته يحسب على الخير، لكن اش يسلط لسانه في أعراض الناس، يسلط لسانه في أعراض الناس وتتبع العورات. قال: فيأتي يوم القيامة وقد ضرب هذا وشاتم هذا وأخذ مال هذا، تكلمتي في هذا وطعنتي في عرض هذا وغتبتي هذا وبهتي هذا ونممتي في هذا. قال: فيؤخذ من حسناته، تيتشد من الحسنات تاعو، فيؤخذ من حسناته حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم، أخذ من سيئاتهم ثم ألقيت عليه. قال: فيلقى في النار. قال: فيلقى في النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ إني لنفسي ولإخواني ولآبائي وللشباب خاصة أن يشتغلوا بما يعنيهم. ولا تقلت عنا العبادة، ما قدينا نقرأ القرآن، ما قدينا على صلاة، تلقى الإنسان الفجر ما تينوض ليش، الفجر ما تينوض ليش، وتلقى في الصف الأخر دائما ويتكلم في العلماء ويتكلم في ولاة الأمور بلية عظمى. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، اجتنبوا كثيرا من الظن. إلا بلك خوك قال عندي واحد 90% 96 هذا تيدير هذا الفعل، لا لا، قالك الله تبارك وتعالى ماشي ما تقولش، اجتنب أن تجعل هذا الأمر في جانب وأنت في جانب آخر، هذا أبلغ في التحريم. اجتنبوا كثيرا من الظن. ما بغيتش، لا خصني نشوف هذا الإنسان، خصني نتبعه إذا كانت المصلحة، المصلحة العامة هذا ما تنهضروش عليه، تنهضروا حنايا على هذا الشيء اللي جاري بيناتنا حنا دابا ضروا. لا ما بغيتش، خصني نوصل هذيك 96 نوصلها 100%. اش بغيت ندير؟ تنتجسس. قال لك الله تبارك وتعالى والدين هاك الله، قال لك الله مرة أخرى لا بقي ولا تجسسوا، ولا تجسسوا. طيب تجسستي ولا جاك الخبر الآن كملتي اليقين؟ قال: ولا يغتب بعضكم بعضا. بالله عليك هاد الناس دابا اللي تيعتكوا الستر تاع عاش تاع العلماء خاصة، هؤلاء عاش أدنى رتبة من الحيوانات، حتى النملة في جحرها لا تستغفر للعالم، لا هما تجاوزوا عاش، تجاوزوا هاد المرض. شوف الله تبارك وتعالى قال: اذهبا إلى فرعون، اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. اذهبا، سير انت عنده، فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين. اذهبا فأتيا، ماشي اعتصم وشيع، لا سير عنده، اذهبا إلى فرعون. هل أخوك المسلم هو شر من فرعون؟ وهل أنت أحسن من موسى وتقولي الله سير عنده؟ اذهبا إلى فرعون، أصدي له النصح، أصدي له النصح، وقولي لما قديت نصح شد فمك اذهبا الى فرعون ولا العالم الفلاني ولا السلطان الفلاني ولا كذا، هل انت من من من, من الناس اللي هما يناصحون؟ ما قديت شد فمك، اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى، فاتيا فرعون فقولا انا رسول رب العالمين. فاتيا انتم اللي سيروا عنده، ماشي انت فهاد الركناه وفهاد الركناه وفهاد الركناه، ومن يسولك ان اريد الا الاصلاح، اي اصلاح؟ اي اصلاح؟ هذا ليس باصلاح، هذا فساد. واش الامه تتحمل هاد الضربات؟ واش الامه متحمل هاد الشيء؟ يا ايها الناس، يا ايها الشباب، واش الامه تتحمل دروك هاد الشيء؟ ما تتحمل الامه هاد الشيء. دير الخير، دير الخير، دير الخير، ما قديتي دير بوصيه النبي صلى الله عليه وسلم، امسك عليك لسانك، ماشي كلامي. لأن الصحابي جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم قال له من نجا؟ اش ندير إلا بغيت نجو؟ قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. لا قال لك هو ما عنده خطيئة. قال النبي صلى الله عليه وسلم يبصر القذاة في عين أخيه، يبصر القذاة هو كذا كذا كذا، وينسى الجذع في عينه. تيبان ليه واحد العمش هنا، هو راه مسكين ما بانليش هذاك الطرف الخشب اللي هو في عينيه، هو دائما حنا غير هذاك وهو والاخر وانت. وابكي على خطيئتك. اسال الله جل في علاه ان يجنبنا واياكم الاثام ما ظهر منها وما بطن. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم امتعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما احيتنا، ولي امرنا محمد السادس. اللهم انصر نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. اللهم يسر له البطانة الصالحة التي تدل على الخير وتعين عليه، وبارك اللهم في ولي عهده المولى الحسن وفي سائر الأسرة الملكية الشريفة. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.